أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس 86 من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين لشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى ورضي عنه. وما زلنا في الكلام عن الأحكام التي تتعلق بصلاة الجماعة، وكنا وصلنا لقول المصنف رحمه الله: وتدرك ركعة لمسبوق أدرك الإمام راكعا بأمرين، بتكبيرة الإحرام ثم أخرى لهوي، فإن اقتصر على تكبيرة اشترط أن يأتي بها لإحرام. قال رحمه الله بعد ذلك: وبإدراك ركوع محسوب. إدراك الجماعة وغيرها يأتي على أحوال، كنا أشرنا لهذه المسألة قبل ذلك، تكلمنا عن إدراك أصل فضيلة الجماعة، فقلنا تدرك أصل فضيلة الجماعة بإدراك جزء من الصلاة مع الإمام ما لم يسلم. ومعنى ما لم يسلم يعني ما لم يشرع في كلمة السلام عند الرمل رحمه الله، أو ينطق بالميم من كلمة عليكم في التسليمة الأولى عند الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى. وأما بالنسبة للمسألة الأخرى وهي إدراك تكبيرة الإحرام، فقلنا إن المأموم ينال فضل تكبيرة الإحرام إذا حضرها مع الإمام، هذا أولا. الأمر الثاني، واشتغل بها بعده مباشرة، فعلى ذلك لو تأخر ولو يسيرا فاتته الفضيلة. أما لو تأخر تأخرا يسيرا من أجل تسوية الصفوف أو من أجل السواك أو من أجل استحضار النية فلا تفوته هذه الفضيلة. الأمر الثالث هو الذي نتكلم عنه الآن، وهي إدراك الركعة. متى تدرك الركعة؟ إدراك الركعة يكون بإدراك المأموم للإمام غير المحدث حالة كونه راكعا، هذا أولا. ويشترط في ذلك أن يكون هذا المأموم قد اطمأن مع إمامه في هذا الركوع قبل أن يرتفع منه، فلو أنه أدرك الإمام غير المحدث راكعا واطمأن معه قبل ارتفاعه عن أقل الركوع فإنه يكون بذلك مدركا لهذه الركعة، ولا بد أن يكون هذا الركوع غير زائد. فلو أنه أدرك الإمام في ركوع زائد أو في الركوع الثاني من صلاة الكسوفين فإنه لا يكون مدركا لهذه الركعة. قال الشيخ رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال: وتدرك ركعة لمسبوق. المسبوق هو من لم يدرك زمنا يسع الفاتحة مع الإمام. فقال: وتدرك ركعة لمسبوق. قال: أدرك الإمام راكعا، يعني حالة كون الإمام راكعا. قال: بأمرين، يعني تدرك الركعة بأمرين، بمجموع هذين الأمرين، وهما تكبيرة الإحرام وإدراك ركوع الإمام. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يقيم الإمام صلبه فقد أدركها. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: بتكبيرة الإحرام. وهذه التكبيرة واجبة في القيام أو في بدله. قال: ثم أخرى لهوي، يعني ثم تكبيرة أخرى للهوي. والتكبيرة من أجل الهوي إلى الركوع هذه تكبيرة مندوبة، ذلك لأن الركوع محسوب له، فاستحب له التكبير من أجل الاتباع. قال الشيخ رحمه الله: فإن اقتصر على تكبيرة، يعني إذا أراد أن يقتصر على تكبيرة واحدة من التكبيرتين اشترط أن يأتي بها لإحرام، يعني اشترط أن يكون قاصدا بهذه التكبيرة الواحدة الإحرام فقط. قال: وأن يتمها قبل أن يصير إلى أقل الركوع، يعني ويشترط كذلك أن يتم هذه التكبيرة، هذا شرط ثاني. يبقى الشرط الأول أن يقصد بها تكبيرة الإحرام فقط، الشرط الثاني أن يتم هذه التكبيرة قبل أن يصير إلى أقل ركوع. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وإلا لم تنعقد، يعني إذا لم يتمها أو أنه أتمها بعد أن صار إلى أقل الركوع فإنها لا تنعقد، لا تنعقد له أصلا، لا فرضا ولا نفلا. قال: إلا لجاهل، يعني إلا أن يكون جاهلا، أي بأنه يشترط، أي بأنه يشترط تمام التكبيرة قبل أن يصير أقرب إلى الركوع، فلو كان جاهلا انعقدت له نفلا. وإن كان الظاهر من كلام الأصحاب أنها لا تنعقد منه أيضا كما في البجرمي. وقال رحمه الله: فإن أتمها أو بعضها وهو إلى الركوع أقرب أو إليهما على حد سواء لم تنعقد له فرضا ولا نفلا. وظاهر كلامهم: ولو جاهلا، وهو مما تعم به البلوى ويقع كثيرا العوام. لكن قال في شرح الإرشاد: وتنعقد نفلا للجاهل. قال الشيخ رحمه الله تعالى: بخلاف ما لو نوى الركوع وحده لخلوها عن التحرم أو مع التحرم للتشريك، أو أطلق لتعارض قرينتي الافتتاح والهوي، فوجبت نية التحرم لتمتاز عما عرضها من تكبيرة الهوي. وهذا شروع من الشيخ رحمه الله تعالى في مفاهيم قوله أن يأتي بها للإحرام فقط. وبين الشيخ رحمه الله تعالى أنه لو أراد بهذه التكبيرة التي اقتصر عليها الإحرام وغير الإحرام فلا تنعقد. ليه؟ لأنه أشرك بين فرض وبين سنة مقصودة، فأشبه ما لو صلى الظهر مع نيته للسنة القبلية، فإنها لا تنعقد لا نفلا ولا فرضا. وكذلك الحال فيما لو أطلق، يعني لم ينوي شيئا، لم ينوي بهذه التكبيرة التي اقتصر عليها الإحرام ولا الركوع، فأيضا هنا لا تنعقد صلاته، لا تنعقد صلاته. إلا لجاهل كما قال الشيخ رحمه الله تعالى في فتح الجواد. قال الشيخ رحمه الله: لتعارض قرينتي الافتتاح والهوي، يعني فلا تنعقد لأنه قد حصل تعارض بين الافتتاح وبين الهوي. قال الشيخ رحمه الله: فوجبت نية التحرم، يعني فوجب عليه أن ينوي بهذه التكبيرة التي اقتصر عليها الإحرام فقط، الإحرام فقط. قال رحمه الله تعالى: لتمتاز عما عرضها من تكبيرة الهوي، يعني لتمتاز هذه التكبيرة تكبيرة التحرم عما عرضها من تكبيرة الهوي، لأنهم حصل بينهما اشتباه، إذا أراد أن يكبر الإحرام أتى بنفس الصورة التي يريدها، أو إذا أراد تكبيرة الهوي، فالذي يميز بينهما هو القصد والنية. قال: وبإدراك ركوع محسوب، يعني يدرك كذلك الركعة بإدراك ركوع محسوب، وهذا هو الأمر الثاني. وإحنا عرفنا أن الركعة تدرك بأمرين، بمجموع أمرين، بتكبيرة الإحرام، وقلنا يكبر الإحرام ثم يكبر للهوي ندبا، ولو اقتصر على تكبيرة واحدة فإنه لابد أن يكون قاصدا بذلك تكبيرة الإحرام. الأمر الثاني: لابد أن يدرك ركوع الإمام، وهذا الذي شرع الشيخ رحمه الله تعالى في الكلام عنه الآن. قال: وبإدراك ركوع محسوب. والركوع المحسوب بأن يكون الإمام متطهرا في ركعة أصلية، بخلاف ما لو كان هذا الركوع زائدا زي الركوع الثاني في صلاة الكسوف، فهذا الركوع ركوع زائد، لو أنه أدرك الإمام في هذا الركوع لا تحسب له هذه الركعة، بخلاف ما لو كان الركوع أصليا وأدرك الإمام حالة كونه ركعا فإنه يكون مدركا لهذه الركعة. قال الشيخ رحمه الله: وإن قصر المأموم فلم يحرم إلا وهو راكع، وهذا غاية في إدراك الركعة، يعني يدرك هذا المسبوق الركعة حتى وإن كان هذا المأموم مقصرا، فدخل في الصلاة والإمام راكعا، مع ذلك أيضا يكون مدركا لهذه الركعة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يقيم الإمام صلبه فقد أدركها. فدل هذا الحديث بعمومه على إدراك الركعة بالركوع، سواء كان مقصرا أو لم يكن مقصرا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وإن قصر المأموم فلم يحرم إلا وهو راكع. قال: وخرج بالركوع غيره كالاعتدال. فلو أنه أدرك الإمام حال الاعتدال فلا تحسب له هذه الركعة. قال: وبالمحسوب غيره كركوع لمحدث ومن في ركعة زائدة. لو كان الإمام محدثا هل يحسب له هذا الركوع؟ الجواب لا. فلو أدرك الإمام المحدث راكعا فلا تحسب له هذه الركعة. وكذلك الحال فيما لو كان في ركعة زائدة كما بينا. قال رحمه الله تعالى: ووقع للزركشي في قواعده، ونقله العلامة أبو السعود ابن ظهيرة في حاشية المنهاج، أنه يشترط أيضا أن يكون الإمام أهلا للتحمل. فلو كان الإمام صبيا لم يكن مدركا للركعة لأنه ليس أهلا للتحمل. وهذا ذكره بعض أصحاب الحواشي كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وبإدراك ركوع محسوب تام. قال: بأن يطمئن فيه قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع. وهذا شرط أيضا لإدراك الركعة مع الإمام، أن يدرك الإمام المتطهر في ركعة أصلية، ولا بد أن يطمئن في هذا الركوع علشان يكون مدركا لهذه الركعة. فعلى ذلك لو أنه ركع مع الإمام، يعني أدرك الإمام راكعا لكنه لم يطمئن في ركوعه، هل تحسب له هذه الركعة؟ نقول: لا تحسب له هذه الركعة، فلا بد أن يطمئن في هذا الركوع قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع. وفسر الشيخ رحمه الله تعالى أقل الركوع فقال: وهو بلوغ راحتيه ركبتيه. هذا هو أقل الركوع المجزئ، أن يبلغ براحتي الكف الركبتين. قال: يقينا. قال: فلو لم يطمئن في هذا الركوع قبل ارتفاع الإمام منه أو شك في حصول الطمأنينة فلا يدرك الركعة. قال رحمه الله: ويسجد الشاك للسهو كما في المجموع، لأنه شاك بعد سلام الإمام في عدد ركعاته فلا يتحمل عنه. يعني لو أنه شك هل أدرك الإمام في ركوع محسوب ولا لم يدركه، فإنه يسجد للسهو، فإنه يسجد للسهو. وعبارة الإمداد: قال: وحيث أتى الشاك بالركعة بعد سلام الإمام يسجد للسهو كما استظهره في المجموع. وعلله بأنه شاك بعد سلام الإمام في عدد ركعاته، ولهذا لا يتحمل عنه الإمام هذا الشك الذي وقع منه. ولهذا الشيخ رحمه الله سنجد أنه ذكر قيدا مهما، وهو أنه لابد من أجل أن تحتسب له هذه الركعة أن يكون مدركا لهذا الإمام في الركوع، وأن يطمئن مع هذا الإمام في هذا الركوع يقينا. أما لو حصل عنده شك في هذه المسألة يبقى إذن يسجد للسهو بعد سلام الإمام. قال: وبحث الإسنوي وجوب ركوع أدرك به ركعة في الوقت. وبحث الإسنوي وجوب ركوع أدرك به ركعة في الوقت. وصورة المسألة هو أن يضيق الوقت ويجد مصليا راكعا، ولو اقتدى به يدرك ركعة في الوقت، ولو لم يقتد به بل صلى منفردا لا يدركها فيه. فقال الشيخ رحمه الله: فيجب عليه حينئذ أن يقتدي به من أجل أن يدرك ركعة في الوقت. يبقى الآن وجد مصليا راكعا، لو أنه اقتدى بهذا المصلي الراكع فإنه سيدرك ركعة في الوقت. وأما لو صلى منفردا يبقى إنه هيعمل إيه؟ لو صلى منفردا هيكبل الإحرام وبعدين يقرأ الفاتحة وبعدين سيركع إلى آخره، فلو صلى منفردا حياتي بأعمال زائدة، وبالتالي لن يدرك ركعة في الوقت، بخلاف ما لو صلى مع هذا الإمام الراكع سيركع مباشرة مع هذا الإمام بعد تكبيرة الإحرام فسيدرك ركعة في الوقت، ولو صلى منفردا لن يدرك ركعة في الوقت. هل يصلي منفردا ولا يصلي مع الإمام؟ يجب عليه أن يصلي مع هذا الإمام الذي أدركه راكعا، يجب عليه أن يصلي مع الإمام كما بحثه الإسنوي رحمه الله الذي وجده راكعا. قال الشيخ رحمه الله: ويكبر ندبا مسبوق انتقل معه لانتقاله. يعني يستحب للمسبوق أن يكبر موافقة للإمام حتى وإن لم يحسب له ذلك الفعل. قال انتقل معه، والضمير هنا عائد على الإمام. قال الشيخ رحمه الله: فلو أدركه معتدلا كبر للهوي. يعني لو أدرك المأموم الإمام حالة كونه معتدلا فإنه يكبر للمتابعة. قال: وما بعده، يعني ويكبر كذلك لما بعده من الأركان. قال: أو ساجدا، مثلا غير سجدة للتلاوة لم يكبر للهوي إليه. أما لو أدرك الإمام حال كونه ساجدا غير سجدة التلاوة فإنه لا يكبر، لأن هذه ركعة غير محسوبة لهذا المأموم. طب لو كان هذا الإمام في سجدة التلاوة يكبر للهوي إلى سجود التلاوة ولا لا يكبر؟ ننظر هل هذه الركعة تحسب له ولا لا تحسب له؟ نعم تحسب له، ففي هذه الحالة يكبر فيما إذا أدرك الإمام في سجود التلاوة، وذلك من أجل المتابعة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قال: ويوافق ندبا في ذكر ما أدركه فيه من تحميد وتسبيح وتشهد. يعني يستحب للمأموم أن يوافق الإمام في الأذكار، في ذكر الركوع، في ذكر السجود، في ذكر التشهد، في الدعاء، في الصلاة على الآل، فيستحب أن يوافق الإمام، لكن لا يجب عليه ذلك، لا يجب عليه ذلك، وإنما قلنا بالاستحباب من أجل أن يتابع الإمام. الواجب المأموم هو أن يتابع الإمام في الأفعال لا في الأقوال، أن يتابع الإمام في الأفعال لا في الأقوال، لأن الخلل في الأفعال بيختل به نظم الصلاة بخلاف الخلل الواقع في الأقوال لا يختل به نظم الصلاة. فيستحب للمأموم أن يوافق الإمام في ذكر ما أدركه فيه، في ذكر ما أدركه فيه من تحميد وتسبيح وتشهد ودعاء وكذا، صلاة على الآل، يعني بعد التشهد الأخير. قال: ولو في تشهد المأموم الأول. قاله شيخنا، يعني لو الآن المأموم في التشهد الأول بالنسبة إليه والإمام في التشهد الأخير، احنا قلنا السنة في التشهد الأول إن هو لا يصلي على الآل بل يقتصر على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصلي على الآل. طيب الآن الإمام في التشهد الأخير وهو يصلي على الآل، يتابعه المأموم ويصلي على الآل كذلك؟ نعم، وهذا الذي نقله الشيخ عن شيخه الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهذا خلافا للرملي، وهذا خلافا للإمام الرملي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: ويكبر مسبوق للقيام بعد سلاميه. ويكبر مسبوق للقيام بعد سلاميه إن كان المحل الذي جلس معه فيه موضع جلوسه لو انفرد، كأن أدركه في ثالثة رباعية أو ثانية مغرب، وإلا لم يكبر للقيام، ويرفع يديه تبعا لإمامه القائم من تشهده الأول، وإن لم يكن محل تشهده، ولا يتورك في غير تشهده الأخير. الآن يكبر المسبوق للقيام بعد سلاميه إن كان المحل الذي جلس معه فيه موضع جلوسه. دخل مسبوق، وحقنا المسبوق هو الذي لم يدرك زمنا يسع الفاتحة مع الإمام. هذا المسبوق دخل وتابع الإمام في أفعال الصلاة وانتظر سلام الإمام. بعدما سلم الإمام سيقوم هذا المأموم أو هذا المسبوق من أجل أن يستدرك ما فاته من الصلاة. طيب إذا قام المسبوق هذا من أجل أن يستدرك ما فاته، هل يكبر حال القيام ولا لا يكبر؟ بنقول هذه المسألة فيها تفصيل. عندنا حالة يقوم فيها مكبرا علشان يستدرك ما فاته من الركعات، وعندنا حالة أخرى يقوم المسبوق لكن مع عدم التكبير. متى يقوم مكبرا؟ لو كان هذا الجلوس الذي جلسه مع الإمام هو موضع جلوس له أيضا، هو موضع جلوس له أيضا. مثال ذلك هو الآن، يعني هذا المسبوق في التشهد الأول بالنسبة إليه، والإمام في التشهد الأخير بالنسبة إليه. طيب بالنسبة للمسبوق، هل هذا موضع جلوس ولا مش موضع جلوس؟ موضع جلوس. فإذا فرغ الإمام من تشهده الأخير وسلم، قام المأموم في هذه الحالة مكبرا، قام المأموم في هذه الحالة مكبرا. مثال ذلك الآن دخل شخص إلى صلاة المغرب متأخرا، فوجد الإمام في الركعة الثانية. طب هو بالنسبة له هتكون الركعة الكام؟ الركعة الأولى. فصلى الركعة الإمام الركعة الثانية، وصلى الركعة الثالثة، وجلس الإمام للتشهد الأخير، في حين إن المسبوق هذا جلس وهو في تشهده الأول. بعدما سيفرغ الإمام من الصلاة ويسلم، سيقوم هذا المسبوق مكبرا، لأن هذا الجلوس الذي جلسه خلف إمامه هو موضع جلوس بالنسبة إليه. طيب ناخذ مثال آخر، لو أنه دخل في الركعة الثانية من صلاة الظهر، يبقى هو الآن سيجلس مع الإمام في التشهد الأخير وهو في الركعة الثالثة بالنسبة إليه، يبقى المسبوق هذا في الركعة الثالثة وهذا الإمام في التشهد الأخير. بعدما يسلم الإمام، هل يقوم هذا المسبوق مكبرا؟ نقول لا، لا يقوم مكبرا. لماذا؟ لأن هذا الجلوس الذي جلسه خلف الإمام ليس موضع جلوس بالنسبة إليه فيما إذا انفرد، فلا يقوم مكبرا. فقال الشيخ رحمه الله: ويكبر مسبوق للقيام بعد سلاميه، بعد سلام الإمام، قال: إن كان المحل الذي جلس معه فيه موضع جلوسه لو انفرد، كأن أدركه في ثالثة رباعية أو ثانية مغرب، وإلا لم يكبر للقيام، وإلا لم يكبر للقيام، وذلك لأنه ليس محل تكبيره وليس فيه موافقة للإمام. قال: ويرفع يديه تبعا لإمامه القائم من تشهده الأول. يعني يستحب للمسبوق أن يرفع يديه ندبا عند قيام الإمام من تشهده الأول تبعا له، حتى وإن لم يكن هذا موضع رفع بالنسبة للمأموم. يبقى هو الآن المأموم، الإمام فرغ من تشهده الأول، لما يقوم من تشهده الأول يستحب له أن يرفع يديه. طب هذا المسبوق سيقوم بالنسبة إليه إلى الركعة الثانية لا إلى الركعة الثالثة، هل يتابع الإمام ويرفع اليدين؟ يتابع الإمام استحبابا ويرفع كذلك اليدين، حتى وإن لم يكن هذا موضعا لرفع اليدين، وإنما يرفع اليدين اتباعا وموافقة لإمامه. قال: وإن لم يكن محل تشهده، ولا يتورط في غير تشهده الأخير. يعني لو كان المسبوق هذا قد جلس مع الإمام من أجل المتابعة، وهذا الجلوس بالنسبة لهذا المسبوق ليس محل تشهده الأخير، هل يجلس متوركا ولا مفترشا؟ يجلس مفترشا، لا يجلس متوركا إلا إذا كان هذا الجلوس بعده سلام. طيب هذا الجلوس بالنسبة للمسبوق ليس بعده سلام، وإنما سيقوم من أجل أن يستدرك ما فاته، يبقى إذن يجلس مفترشا ولا يجلس متوركا. قال: ويسن له ألا يقوم إلا بعد تسليمتي الإمام. يسن للمسبوق انتظار سلام الإمام الثاني، لأنه من لواحق الصلاة. فعلى ذلك، ما حكم انتظار المأموم لسلام الإمام الأول؟ نقول: هذا واجب. أما انتظاره لسلامه الثاني هذا مستحب ومندوب. فإذا فرغ الإمام من سلاميه، قام المسبوق من أجل أن يستدرك ما فاته، فالانتظار انتظار التسليمة الثانية هذا مستحب، انتظار التسليمة الأولى هذا واجب. قال: وحرم مكث بعد تسليمتيه إن لم يكن محل جلوسه فتبطل صلاته به، إن تعمد وعلم تحريمه. بعد أن سلم الإمام يحرم على المسبوق أن يجلس ما لم يكن هذا موضع جلوسه. فإن كان موضع جلوسه كأن كان في تشهده الأول، يبقى لا يحرم عليه الجلوس، فله أن يجلس وينتهي من تشهده ثم يقوم بعد ذلك إلى الركعة الثالثة بالنسبة إليه. طيب هذا الموضع ليس موضع جلوس له، يبقى يحرم عليه أن يجلس، ولو فعل ذلك بطلت صلاته إن كان عالما بالتحريم ومتعمدا. فإذا لم يكن كذلك لا تبطل صلاته، كان جاهلا مثلا أو كان غير متعمد كأن جلس ناسيا فلا تبطل صلاته، لكن يسجد للسهو. قال الشيخ: ولا يقوم قبل سلام الإمام، فإن تعمده بلا نية مفارقة بطلت. لا يقوم، لا يجوز أن يقوم المسبوق قبل أن يسلم الإمام، ولا يجوز كذلك أن يقوم مع سلام الإمام كما صرح به في شرح البهجة. قال: فإن تعمده، يعني لو تعمد القيام قبل أن يسلم الإمام بلا نية مفارقة بطلت صلاته. طيب لو أنه نوى المفارقة لا تبطل صلاته، لكن يكره له ذلك إذا كان بلا عذر. قال الشيخ رحمه الله: والمراد مفارقة حد القعود، فإن سهى أو جهل لم يعتد بجميع ما أتى به حتى يجلس. يعني المقصود إن هو لا يقوم قبل سلام الإمام فإن تعمده بلا نية مفارقة. إيه المقصود بالمفارقة؟ قال: المفارقة يعني مفارقة حد القعود، لا يفارق حد القعود بلا نية، فلو فارق حد القعود بلا نية بطلت صلاته. وأما إن فعل ذلك سهوا أو جهلا فلا تبطل صلاته، ولا يعتد بجميع ما أتى به حتى يجلس ويتابع الإمام. قال: ثم يقوم بعد سلام الإمام، ومتى علم ولم يجلس بطلت صلاته، وبه فارق من قام عن إمامه في التشهد الأول عامدا، فإنه يعتد بقراءته قبل قيام الإمام لأنه لا يلزمه العود إليه. يعني هنا الشيخ يقول، وهذه في فرق بينها وبين السورة الأخرى، فيما لو قام متعمدا تاركا الإمام في التشهد الأول، وهذا فيما إذا كان موافقا دخل وصلى مع الجماعة، وبعدين في التشهد الأول الإمام في التشهد الأول فقام هذا المأموم ولم يتشهد التشهد الأول مع الإمام متعمدا وشرع في القراءة، هل نقول لابد أن تعود مرة أخرى من أجل أن تتابع الإمام؟ لا، لا يعود مرة أخرى، لأنه لا يلزمه أن يعود إلى التشهد الأول وقد تلبس بهذه القراءة. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: لأنه لا يلزمه العود، يعني إلى التشهد. ثم قال بعد ذلك فصل في شروط القدوة، وذكر الشيخ رحمه الله جملة من الشروط إن شاء الله نتكلم عنها في الدرس القادم، ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.